اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال: باب إعراب الأسماء. باب إعراب الأسماء. الأسماء المعربة على ثمانية أنواع: الأول صحيح منصرف، وهو معرب بالحركات الثلاث، بالضمة والفتحة والكسرة، نحو هذا رجل، ورأيت رجلا، ومررت برجل. الثاني صحيح غير منصرف، وهو معرب بالضمة والفتحة ولا ينون، نحو هذا أحمد، ورأيت أحمد، ومررت بأحمد. الآن عندنا الأسماء إما منصرفة أو غير منصرفة. إذا عرفنا الاسم الذي لا ينصرف سنعرف الباقي، لأنها أبواب منحصرة معروفة. عندنا الاسم الذي لا ينصرف إما بسبب علتين فرعيتين أو علة تقوم مقام علتين. لاحظ، عندي الذي هو علتان فرعيتان، إما العلمية أو الوصفية، العلمية أو الوصفية. لاحظ كلمة العلمية أن يكون علما ومؤنث، إذن عندي علم ومؤنث، والمؤنث إما أن يكون لفظي ومعنوي أو لفظي أو معنوي. لاحظ فاطمة، عائشة، لماذا هو ممنوع من الصرف؟ لأنه علم يعني معرفة، ولأنه مؤنث. إنزين، هذا التأنيث ما هو؟ تأنيث لفظي لوجود التاء، ومعنوي لأن المراد به أنثى. لو قال لك رجل عن عائشة رضي الله عنها، لماذا جعلت الكسر فتحة عن عائشة؟ ستقول ممنوع من الصرف. لماذا هو ممنوع من الصرف؟ لأنه علم، ولأن هذا العلم مؤنث. ما التأنيث الموجود في عائشة؟ تقول لوجود التاء فهو تأنيث لفظي، ولأن المخاطبة بها أنثى فصار تأنيثا معنويا. عن طلحة، عن قتادة، عن حمزة، إذن تأنيث ماذا؟ لفظي لوجود التاء، لأن الأسماء هذه أسماء من؟ أسماء رجال. سعاد، زينب، هند، هذه ماذا؟ مؤنث ماذا؟ معنوي، لأنه لا توجد علامة تدل على أنها أنثى. إذن أصبح معي أول مانع من موانع الصرف هو ماذا؟ علم مؤنث. الثاني علم عجمة، اسم أعجمي في بلده نقلته العرب إلى أوزانها كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وإدريس وأيوب، هذه كلها أسماء في قومهم جلبناها إلى العربية ثم عربناها بقواعدنا. فلماذا هو ممنوع من الصرف؟ تقول للعلمية والعجمة. إذن هذا السبب الثاني، العلمية والتأنيث، العلمية والعجمة. العلمية والعدل، كل ما كان على وزن فعل، عمر، جمح، زحل، كان المفروض أنها على وزن فاعل، عامر، زاحل، جامح ثم عدلنا به من هذا الاسم إلى فعل. وعن عمر بن الخطاب، وعن عمر بن الخطاب لماذا هو ممنوع من الصرف؟ للعلمية والعدل. الرابع العلمية وألف ونون، زيادة الألف والنون، مروان، عثمان، عفان، واضح؟ هذه كلها ممنوعة من الصرف لماذا؟ علمية وزيادة الألف والنون. الخامس العلمية ووزن الفعل، هناك أوزان خاصة بالفعل، الاسم تطفل عليها، أحمد تغلب تشكر أو يشكر، هذه الثلاثة، أحمد أفعل، تغلب تفعل، يشكر يفعل، هذه أوزان خاصة بمن؟ بالفعل. فصار عندي العلة الخامسة هي العلمية ووزن الفعل. العلة السادسة العلمية والتركيب المزجي، العلمية والتركيب المزجي. التراكيب عند العرب ثلاثة، تركيب إضافي مضاف ومضاف إليه، عبد الله، عبد الجليل، واضح، وموجودة في كتاب الله عباد الله، كل هذه تسمى ماذا؟ تركيب إضافي. التركيب الثاني تركيب مزجي، كلمتان أصبحت كلمة واحدة، حضرموت، بعلبك، معدي كرب، هذه تسمى تركيب مزجي. وأيضا سيبويه وخالويه تركيب مزجي، لكن هذه مبنية على الكسر، هي من باب المبني وليست من باب المعرب. الخامس السادس وهو اللي هو التركيب المزجي. إذن أنا عندي ست أنواع للعلمية، وهو ما تعرف بالنحو علتان فرعيتان، العلمية والتأنيث، العلمية والعجمة، العلمية والعدل، العلمية ووزن الفعل، العلمية وزيادة الألف والنون، والعلمية والتركيب المزجي. ثم الوصفية، وصف ووزن الفعل، أحمر، أسود، أصفر، أبيض، العلمية والعدل، مثنى، ثلاث، رباع، أخر، والعلمية وزيادة الألف والنون مثل سكران وما شابه ذلك، اللي هي الوصفية وزيادة الألف والنون، الوصفية والعدل، الوصفية ووزن الفعل. أما العلة الواحدة التي تقوم مقام علتين فهي صيغة منتهى الجموع، مفاعل ومفاعيل، مفاعل ومفاعيل، تقريبا لها قاعدة تكاد تكون يعني منضبطة، كل جمع تكسير جاء بعد ألفه حرفان أو ثلاثة أحرف. مساجد، انظر إلى الألف جاء بعدها كم حرف؟ حرفان. إذن ومفاعيل مثل مصابيح، تماثيل، محاريب، قناديل، هذه ماذا؟ جاء بعد الألف كم حرف؟ ثلاثة، الوسط ساكن، ثلاثة الوسط ساكن. إذن هذا معنى قول الشيخ الثاني صحيح غير منصرف، ثم ضرب لك الأمثلة في أحمد. الاسم الممنوع من الصرف، الشيخ قال لك بالضمة والفتحة فقط، إذن لا يكسر ولا ينون، لا يكسر ولا ينون. الثالث معتل منقوص وهو ما آخره ياء خفيفة لازمة قبلها كسرة، نحو هذا القاضي، فهذا يسكن في الرفع والجر ويفتح في النصب، نحو هذا القاضي ومررت بالقاضي ورأيت القاضية. هذا الاسم يسمى المنقوص. ما هو المنقوص؟ الشيخ أعطى قاعدة، هو ما آخره ياء خفيفة لازمة قبلها كسرة، القاضي، الغازي، الساعي، هذه الضمة لا تظهر والكسرة لا تظهر. لما نأتي عند قولنا هذا القاضي، هذا القاضي، تعرب القاضي ماذا؟ خبر مرفوع بالضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. لماذا؟ لأن آخره ياء خفيفة مكسور ما قبلها. الفتحة رأيت القاضية، لما قلنا الثقل أنطق بها لكن أشعر بلساني ماذا؟ ثقلا. لاحظ هذا القاضي، نطقت بالضمة أم لا؟ لكن ماذا حدث في فمي؟ شعرت بثقل. الفتحة عكسها، رأيت القاضية، الفتحة خفيفة فظهرت. نعم. الرابع معتل مقصور وهو ما آخره ألف لازمة كالعصا، وهو معرب تقديرا في الأحوال كلها، كل كلمة آخرها ألف مقصورة، الفتى، العصا، المصطفى، واضح، المستشفى، هذه كلها ماذا؟ آخرها ألف. شيخ أعطى قاعدة، هو ما آخره ألف لازمة أي ليست منقلبة. هدي، واضح، لكن هدى ليست منقلبة، الهدي منقلب، هدى ليست منقلبة. إذن تقدر جميع الحركات، سبب التقدير التعذر. لاحظ جاء الفتى، ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. ما معنى التعذر؟ يصعب جدا النطق بالضمة. هذا الفتو، هذا الفتو، أريد أن أظهر الضمة تظهر، إذن يتعذر. الفتحة يتعذر، الكسرة تتعذر. إذن ما كان آخره ياء ثقل، ما كان آخره ألف تعذر. الخامس قال الأسماء الستة وهي أخوك وأبوك وحموك وهنوك وفوك وذو مال. عندنا الآن أخوك وأبوك وحموك وهنوك، هذه لها قاعدة خاصة وهي أن تكون مفردة تدل على واحد، وأن تكون مكبرة غير مصغرة. أب تصغيرها أبي، إذن إذا صغرتها تخرج من الأسماء الخمسة أو ستة. إذا ثنيتها أو جمعتها، هذان أبوان مرفوع بالألف، هؤلاء آباء أصبح جمع تكسير. إذن يشترط الشرط الأول لها ماذا؟ مفردة. الأمر الثاني مكبرة. الأمر الثالث مضافة، يعني مضاف ومضاف إليه. لكن لو لم تكن مضاف ومضاف إليه كما قال سبحانه وتعالى لما ذكر إخوة يوسف لعزيز مصر، قالوا إن له أبا، إذن كلمة أب هنا ليست يعني مضافة، هي مفردة ومكبرة لكن ليست مضافة، فألحقت بالقسم الأول صحيح منصرف. إذن الشرط الأول مفردة، الشرط الثاني مكبرة، الشرط الثالث مضافة. هذا الشرط له شرط، ألا تكون مضافة إلى ياء المتكلم، كما قال سبحانه وتعالى قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، واضح، إن هذا أخي. إذن إذا اتصلت به ياء المتكلم خرج من الأسماء الخمسة. فوك وهو الفم لا بد أن يكون مجردا من الميم، فمون، إذا اتصلت به الميم خرج من الأسماء الخمسة. ذو تكون بمعنى صاحب، وفوق كل ذي علم عليم بمعنى فوق كل صاحب علم عليم، إنه لذو حظ عظيم، أي صاحب حظ عظيم، ولا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا كل لذو حظ عظيم، بمعنى صاحب حظ. إذا كانت ليست بمعنى صاحب فهي تدخل في الأسماء الموصولة عند طي، فإن البئر بئر أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، أي بئر الذي حفرت وبئر الذي طويت. نعم، إذن هذه طبعا الشيخ سماها الأسماء الستة، الكوفيون جعلوها خمسة لأن هنوك لم تقع لهم فلذلك عدوها خمسة، أما سيبوي فذكرها وذكر أنها لغة قليلة، أنها لغة قليلة. وهذه معربة بثلاثة أحرف، الواو رفعا والألف نصبا والياء جرا، نحو هذا أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك. نعم، السادس المثنى، التثنية هي ما دلت على اثنين أو دلت على اثنتين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالة النصب والجر. المثنى وهو مرفوع بالألف وينصب ويجر بالياء ونونه مكسورة، نحو هذاني الرجلاني، لما تجي تعرب تقول هذان مرفوع بالألف لأنه مثنى، الرجلان مرفوع بالألف لأنه مثنى، ورأيت الرجلين منصوب بالياء لأنه مثنى، ومررت بالرجلين لأن مجرور بالياء لأنه مثنى. جمع المذكر السالم تعريفه ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالتي النصب والجر. يقول ورفعه بالواو ونصبه وجره بالياء ونونه مفتوحة، كيف نفرق بين المثنى والجمع؟ في حالة الرفع لا مشكلة، جاء رجلان، جاء المؤمنون، إذن في حالة الرفع ماذا؟ نعم، إذن كيف نفرق بين المثنى وجمع المذكر السالم؟ في حالة الرفع لا مشكلة، لأنك في حالة الرفع تقول جاء الرجلان، جاء المسلمون، أو حتى نكون متقاربات جاء المسلمان، جاء المسلمون، نستطيع أن نفرق. في حالة النصب والجر رأيت المسلمين، رأيت المسلمين، كيف أفرق؟ في ظاهر الأمر الكتابة واحد، لكن المثنى فتح ما قبل الياء وكسر النون، وفي جمع المذكر السالم كسر ما قبل الياء وفتح النون، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استخدموه فانتبه. إذن جمع المذكر السالم نونه مفتوحة والمثنى مكسورة. قال الثامن جمع المؤنث السالم، وهو معرب بحركتين بالضمة رفعا والكسرة جرا ونصبا. جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء. كلمة مسلمة إذا أردت أن أجمعها جمع مؤنث سالم أقول مسلمات، الألف زائدة والتاء زائدة. كلمة بيت جمعها أبيات، لو قال لك أحد أبيات جمع مؤنث سالم تقول لا، لماذا؟ لأن التاء موجودة في المفرد. وكلمة ميت جمعها أموات، هل هي جمع مؤنث سالم؟ نقول لا، لأن التاء أصلية. قضاة الألف أصلها منقلبة عن واو، أصلها قضية، وغزوة غزاة أصلها غزوة. إذن قضية يا وغزوة واو، إذن هذه الألف أصلية. لا بد أن تكون الألف ولا بد أن تكون التاء زائدة. طبعا الشيخ هنا سماها جمع المؤنث سالم، هذا كان الغالب من باب التغليب، لأن هذا الجمع يكاد يكون أغلبه للإناث. لكن وجدنا كلمات ليست مؤنثة مثل كلمة حمام حمامات، اسطبل اسطبلات. فلذلك ابن مالك رحمه الله عدل عن اسم جمع المؤنث السالم إلى جمع المزيد بالألف والتاء، وما بتاء وألف قد جمع يكسر في النصب وفي الجر معا، فسماها جمع المزيد بالألف والتاء. فأما جمع التكسير فحكمه حكم الواحد، نحو جاء رجال، جمع التكسير والمفرد يشتركان في الرفع الانصراف وعدم الانصراف. قال: باب الفاعل، وهو مرفوع أبدا، نحو قام زيد وذهبت هند وطلعت الشمس، وإن شئت قلت طلع الشمس. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، طبعا له تعريف كثيرة في المطولات: اسم صريح أو مؤول، مرفوع بفعل أو مؤول به، واقع من أو قائما به، هذا تعريفه المطول. لكن لأن كتابنا من اسمه طرفة، نتجاوز التعريف المطول، نأخذ التعريف الذي يعني يغني قليلا، وهو اسم مرفوع. لما قلنا اسم أخرجنا الفعل والحرف، ولما قلنا مرفوع أخرجنا المنصوب والمجرور. المذكور قبله فعل، إذن عندي فاعل لا بد أن يكون قبله ماذا؟ فعل. وهذا الفعل فعل من؟ الفاعل. جاء زيد، من الذي جاء؟ زيد. الشيخ هنا قال مرفوع أبدا، هذه القاعدة، القاعدة أن الفاعل مرفوع، لا يوجد فاعل منصوب، لا يوجد. وهنا يقول بعض العلماء: لماذا جعلوا الضمة، هذا من باب يسمونها التعليل النحوي، لماذا جعلوا الضمة للفاعل والفتحة للمفعول؟ قالوا: لأن الفاعل واحد والضمة ثقيلة، فجعلوا الثقيلة للواحد، ولأن المفعول متعدد فجعلوا الخفيفة للمتعدد. هذا يسمونه من باب التعليل. قام زيد وذهبت هند، القاعدة إذا كان الفاعل مذكر ذكر الفعل، وإذا كان فاعل أنثى أنث الفعل. قام زيد، زيد ماذا؟ مذكر، إذن ذكرت له الفعل. هند مؤنث، لذلك قلت ذهبت هند. الشمس مؤنث أم مذكر؟ مثل ما قال الشيخ، هذا يستحق جائزة بعد إن شاء الله، واضح؟ لا، لأن التأنيث يقصدون به مؤنث وغير مؤنث، يقصدون ما له فرج وما ليس له فرج. المؤنث الحقيقي ما هو؟ ما له فرج. والمؤنث غير الحقيقي يسمى ماذا؟ ليس حقيقي أو مجازي. فإذا كان حقيقيا وجب تأنيث الفعل، وإذا كان مجازيا جاز الأمر. يعني لو سئلت هكذا: طلعت الشمس أو طلع الشمس، كلاهما جائز. يقول لك: أليس قلت لنا أن الفاعل إذا كان أنثى يجب تأنيث الفعل؟ نقول: نعم، إذا كان مؤنثا حقيقيا. واضح؟ إنزين، الفاعل له أحكام كثيرة، يعني الشيخ اختصرها اختصار جدا، منها أن الفاعل كما قلنا يجب له تأنيث الفعل، والفاعل وأحكامه من ظاهر ومضمر، وأيضا أنه لا يسبقه، لا يسبق الفعل، يعني لا يأتي الفاعل ثم الفعل، وأحكامه كثيرة. قال: باب ما لم يسمى فاعله. هذه تسمية قديمة ابن مالك استعاض عنها بكلمة نائب الفاعل، هما التسمية القديمة المفعول الذي لم يسمى فاعله. لماذا؟ لأن في بعض الأحوال أنا لا أعرف الفاعل. نفرض دخلت إلى المنزل وجدته مسروق، ستقول ماذا؟ سرق البيت، لأنك لا تعرف ماذا؟ الفاعل. فلذلك سميناها ماذا؟ المفعول الذي لم يسمى فاعل. وقد يكون الخوف، نفرض أن الذي ضرب عمرا جبار من الجبابرة، ستقول ماذا؟ ضرب عمرو، ضرب عمرو، أنت الخوف من الفاعل. وقد يكون لا حاجة لذكره لمعرفته، لما يقول الله سبحانه وتعالى قضي الأمر، الكل يعرف من الذي قضى الأمر؟ الله سبحانه، فأنت لست بحاجة إليه. والحالة الرابعة سجعة، من حسنت سريرته حمدت سيرته، من حسنت سريرته حمدت سيرته. حمدت المقصود بها من؟ الناس، واضح؟ قلت ماذا؟ حمد الناس سيرته. لكن لو قلتها بهذه الصيغة اختلت السجعة. فإذا أسباب حذف الفاعل قد تكون هذه الأربعة وغيرها. لذلك قال: إذا لم يسمى الفاعل ضم أول الفعل وكسر ما قبل آخره إن كان ماضيا، وفتح إن كان مضارعا، ورفع به مفعول واحد، ونصب ما عداه، نحو ضرب زيد، يكرم عمرو، أعطي بكر درهما، أعطي بكر درهما. لاحظ، الفعل الذي يبنى للمجهول الماضي والمضارع. لماذا الأمر لا يبنى للمجهول؟ فعل الأمر لماذا لا يبنى للمجهول؟ استاهل جائزة، واضح؟ لأن الأمر أنت تخاطب الذي أمامك، كيف يكون مجهولا؟ لما تقول رجل اذهب، واضح؟ لما تقول له اذهب، إذن هو ماذا؟ أمامك. أما الماضي والمضارع فالإنسان يخبر، والإخبار قد يكون عندي علم في ذلك وقد يكون ليس عندي علم في ذلك. نختم بالفرق بين الفعل الماضي والفعل المضارع في البناء للمجهول. يتفقان أن الأول مضموم، ضرب يضرب، إذن فعل الأمر، فعل الماضي والفعل المضارع يكون ماذا؟ مضموم الأول إذا أردت أن تبنيه للمجهول. الفارق الفعل الماضي مكسور ما قبل الآخر ضو ري با، والمضارع مفتوح ما قبل الآخر يض را بو. هذا الحكمين. الحكم الثاني، أنا إذا عندي مفعول واحد ما في مشكلة، ضرب زيد عمرا، إذا حذفت زيد أقيم من؟ عمرو مكانه، أقول ضرب عمرو. إذا كان عندي مفعولين مثل هذا آخر كلمة، أعطى بكر عمرا، أعطى زيد بكرا درهما، أعطى زيد بكرا درهما، بكر ودرهم مفعول أول ومفعول ثاني، فلما حذفت زيد وبنيته للمجهول أعطي بكر صار هو نائب الفاعل، ودرهما جعلته منصوب كما هو، وصلى الله وسلم على محمد.